عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية أصل كبير في التأتي بأقوال وأفعال وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله تبارك وتعالى قد أمر المؤمنين بالتأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أحلق المواقف، فكان هذا الأمر في غزوة الأحزاب. وغزوة الأحزاب، وما أدراك ما غزوة الأحزاب؟ كانت أيامها أيام الهلع والفزع، والتي تزلزلت فيها القلوب وطارت وطاشت من الصدور. قال الله عز وجل في شأنها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالتأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الحرج، أي تأثوا به في صبره ومصابرته ومرابطته وجهاده في سبيل الله تعالى. فإن كان الأمر كذلك، فكيف تشحون بأنفسكم وتبخلون عن الفداء بدين الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاد بنفسه في هذا الموقف؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وفي غيره. ومن هذه الآية استدل الأصوليون على أن الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام إلا ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وقام عليه الدليل الشرعي. وقسم أهل العلم الأسوة إلى نوعين: أسوة حسنة وهي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالمتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال سالك للصراط المستقيم الموصل لرضا ربنا تبارك وتعالى. وأسوة سيئة وهي التأسي بكل من خالف هديه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتاب الله عز وجل حكاية للكفار المخالفين للرسل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. ثم تأملوا أرسلكم الله كيف ختم الله عز وجل الآية، فقد قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعلم من ذلك أن المتأسي والموفق للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي في قلبه إيمان بالله تعالى وباليوم الآخر، فيحمله إيمانه بالله تعالى وخوفه من الله تعالى ومن عذاب يوم القيامة على الاقتضاء الحثيث بالنبي صلى الله عليه وسلم لينجو من عذاب الله يوم القيامة. فكان التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال أمارة وعلامة من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر. ومن أجل ذلك كله فقد نوينا بمشيئة الله تعالى أن نتدارس سويا كتابا مختصرا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الفصول في سيرة الرسول للعلامة الحافظ الإمام ابن كثير عليه رحمة الله المفسر المعلوم. نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحا لمعنى القدوة والأسوة والتي اختلطت في زماننا هذا، بل رأينا اكتفاء الرموز التي يفتخر بها في زمان التيه والنسيان. كذلك نتدارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأصيلا وترسيخا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب. نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترسيخا لمفهوم قوله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وذلك بدراسة الأطوار العمرية والدعوية بخير البرية صلى الله عليه وسلم. نتدارسها بتمعن واستخراجا للفائدة، مرورا أو دخولا بالفترة السرية، فترة الدعوة السرية والاضطهاد والهجرة، ودخولا بتأسيس الدولة والتمكين والجهاد والعدة. نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنزرع الأمل في قلوبنا وقلوب أبنائنا والتعلق بالله عز وجل في وقت الشدائد. نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترميما لهيكل الأسوة التي افتقدناها، فنرى أبناؤنا قد تشبهوا بالكافرين تارة وبالفاسقين تارة في الأقوال وقصات الشعر والملابس والثياب. كذلك والعياذ بالله قد ضل بعضهم بالتشبه بالمعتقد وإن كان لا يشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم حشر معهم. نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنذهب طعم المرارة من أفواهنا في هذه الأيام التي تلاحقت عليها البلايا والرضايا على الأمة الإسلامية، لنرشد كما أرشد الله عز وجل من كانوا قبلنا من الصحابة ومن الصالحين. وعلى هذا من مشيئة الله عز وجل كان كلامي معكم في تفسير هذه الآية توطئة لمشيئة الله عز وجل وتحفيزا للنفوس بمدارسة هذا الكتاب الطيب، وهو كتاب مختصر مفيد سهل العبارة عظيم الفائدة، نتناوله بمشيئة الله عز وجل ولكن يوم الاثنين من كل أسبوع في هذا المدى بمشيئة الله تعالى بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين من كل أسبوع، لأن يوم الجمعة بمشيئة الله عز وجل سأكون في مسجد التوحيد مع عشرة الموظفين. نتدارس سويا بعد صلاة العشاء في يوم الجمعة شرح كتاب رياض الصالحين، وكذلك يوم الأربعاء بمسجد الوهاب في شرح كتاب التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن يتقبل منا سعينا وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.